بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبكرمه بيجمعنا نتكلم عنه، نتكلم عن كتابه، نتكلم عن القرآن. وأعظم كلام كلام الله عز وجل، نعمة كبيرة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وندعي كلنا في الأيام دي إن ربنا يبلغنا رمضان. زي ما بدأنا كلامنا المرة اللي فاتت، إحنا عندنا دورة في شهر شعبان، هدفها واسمها قرآن التغيير، وهدفها واضح من اسمها. كتير مننا بيتعامل مع القرآن تعاملات مختلفة، خصوصا في الفترة بتاعة رمضان. كتير من المسلمين بغض النظر يمكن عن حياتهم بره رمضان عاملة ازاي، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني برحمته بيبقى فيه إقبال شديد على القرآن من الناس القريبة والبعيدة. وتلاقي الناس في المواصلات وفي الشوارع ماسكة المصاحف وبتقرأ، وده منظر ممكن ما بيبقاش موجود معظم السنة يعني، بس ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. مواسم الطاعات دي يعني فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. دخلت الناس على رمضان أو على القرآن في رمضان بتبقى مختلفة، مش كل الناس بتدخل بنفس الهدف. في ناس كتير ويمكن دي الأكثرية بتتعامل مع القرآن كأنه عداد حسنات. أنا بدخل عشان أنا عارف إن كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها، فأنا ناوي رمضان ده أجمع أكبر قدر من الحسنات على قد ما أقدر. وفي ناس بتدخل دخلة إن أنا عايز أتأثر، فتلاقيه مركز جدا في صلوات التراويح وصلاة التهجد، يدور على شيخ جميل صوته جميل يقف وراه فيبدأ فعلا يتأثر. التأثر ده بيزود إيمانه، دي حاجة جميلة جدا. فدي المرحلة الأولى والمرحلة التانية. في بقى مرحلة تالتة، ودي اللي احنا عايزين نبقى داخلينها، أو النية اللي احنا نبقى داخلين بيها رمضان، وده يمكن الهدف الأساسي من الدورة السريعة الصغيرة بتاعة شعبان دي، إن احنا ندخل على رمضان بهدف التغيير. إن أنا مش مجرد إن أنا بجمع حسنات وخلاص، أو مش مجرد إن أنا بتأثر تأثر لحظي أو وقتي، أو ممكن يستمر معايا أسبوع 10 أيام بعد رمضان. أنا عايز أتغير، أنا عايز أتغير بجد، وعايز إن القرآن في رمضان يبقى سبب في تغييري، وعايز التغيير ده يستمر معايا أطول وقت ممكن، ومبقاش تأثير لحظي من رمضان لرمضان وخلاص. فده الهدف الأساسي اللي احنا عملنا أو حاولنا أو هنحاول نتكلم عنه في الدورة بإذن الله. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، الدورة عندنا منقسمة لأربع مراحل، كل مرحلة عبارة عن مجلسين. المرحلة الأولى هي مرحلة تغيير وتصحيح العقلية والمنطق أو المنطلق اللي أنا بدخل بيه على القرآن. تعالوا كده نضرب مثل سريع قبل ما نبدأ نتكلم عن الأربع مراحل سريعا جدا. لو في واحد عنده مرض مزمن وراح للدكتور يتعالج، فالدكتور قال له والله انت علاجك المرض الدواء ده، بس انت علاجك مش في الدواء بس، انت محتاج تعمل حاجات كتير قوي مع الدواء. يعني محتاج تغير زي ما الدكاترة بيقولوا اللايف ستايل، يعني انت محتاج تاكل اكل صحي، محتاج تبطل تشرب سجاير، محتاج تلعب رياضة مستمرة. فتلاقي الدكتور قبل ما يبدأ يديله العلاج هو لازم يشرح له حاجات كتير قوي مرتبطة بالعلاج ده، ويديله زي ايه انطلاقة صحيحة كده، ويبدأ يغير في عقليته ومفاهيمه ونظرته للحياة عامة، ويقول له والله وانت بتاخد العلاج ده لازم تعمل 1 2 3، ولازم تبطل 1 2 3، ده قبل العلاج وبعد العلاج وأثناء العلاج. ففي تفاصيل كتير جدا مصاحبة للعلاج، هو مش مجرد بس ياخد دواء ويخف، هو مش برد مثلا، مش دور برد والله انا تعبان فانا هاخد مضاد حيوي ولا هاخد اي حاجه 3 ايام واخف. لا، انا لو عندي علاج، عندي مرض مزمن محتاج علاج طويل وبروسيس وعمليه طويله جدا عشان اعرف اخف من المرض ده. مش بس ان انا اخد العلاج، بس حاجات كتير قوي بتتغير في حياتي عشان اعرف فعلا اتغير بجد او اعرف اخف بجد. ولله المثل الاعلى. لو احنا دخلنا على القران بالدخله دي، ان انا مريض انا عندي مشاكل، عندي مشاكل في ايماني، عندي مشكله في الاستقامه، عندي مشكله في المعاصي، عندي اي مشكله، عندي مشكله في اولوياتي في الدنيا، عندي شبهات في حياتي، عندي اي حاجه وعايز اتغير. واظن معظم الحاضرين هو فعلا من جواه عايز يتغير بجد، وعايز يبقى القران سبب في تغييره للافضل، وهدفه بقى الجنه، وهدفه انه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فهو بيفكر فعلا في التغيير. فكتير مننا بيبقى متخيل ان انا خلاص انا عايز اتغير، وانا عرفت ان علاجي في القرآن، فانا هدخل على القرآن بس. فهو كده كأنه عامل زي المريض اللي بياخد الدواء بس، ومتخيل ان هو هيخف بس من اول ما ياخد دواء، بغض النظر عن تعامله مع الدواء ده عامل ازاي، وبغض النظر عن هو ايه حياته عامله ازاي حوالين الدواء. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا هناخد العلاج وهو الورد وهو القرآن اللي احنا هنبدأ نحاول نركز عليه من دلوقتي، لان الورد مش مرتبط بس برمضان، الورد دي حاجة انا بعملها طول حياتي، بس في حاجات كتير قوي حوالين الورد تساعدني فعلا ان انا استفاد الاستفادة القصوى من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش القرآن عشان يبقى عدات حسنات، زي ما ضربنا المثل كده بأول شخص بيدخل على القرآن، في حاجات كتير قوي ممكن تدي حسنات، بس كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل مجرد القراءة، عارفين كده حاجة زي ما بيسموها كده في الشركات سايد بونس كده، اللي هي انت الهدف اكبر بكتير، لكن كأن عشان قدر القرآن عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، مجرد قراءته هيدي لك عليه الثواب حتى لو انت لسه ما تأثرتش او ما تغيرتش. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش القرآن عشان نقراه وناخد حسناته خلاص. وكذلك التأثر بالقرآن ده ليفل أو مستوى أعلى بشوية من مجرد القراءة، ومستوى جميل، وفعلا التأثر بيحرك مشاعر القلب، وأي حاجة بتحرك المشاعر اتجاه ربنا سبحانه وتعالى هي بتزود إيماني تلقائيا. فدي حاجة مهمة جدا إن الواحد يبدأ يتأثر، وإن الواحد فعلا يختار مكان يبقى كويس، بيخشع فيه ويختار شيخ وصوته كويس بالنسبة له، وحتى يقرأ في البيت بس يبدأ يتأثر بالآيات ويبكي او يتاثر فعلا لما يسمع ايات عن الجنه او عن النار. ده مستوى اعلى طبعا مجرد قراءه عشان الحسنات، بس برضو مش ده الهدف بس. او احنا عايزين نوصل زي ما قلنا للاستفاده القصوى من القران اللي هي التغيير. انا مش عايز قراءتي للقران تبقى قراءه مؤثره وبس، انا عايز القراءه تبقى قراءه مغيره بجانب ان هي مؤثره. فده المستوى التاني. وزي ما قلنا بقى المستوى التالت انا عايز اتغير. فعشان كده الموضوع مش مرتبط بس ان انا اخد الدواء، مش مرتبط بس ان انا اقرا الورد، انا في حاجات كتير عايز اعملها مرتبطه بوردي عشان اعرف استفيد الاستفاده القصوى من قراءه القران. فعشان كده احنا قلنا الدوره متقسمه لاربع مراحل. المرحله الاولى هي عباره عن المره اللي فاتت والمره دي، وهي تغيير وتصحيح العقليه والمنطلق اللي انا بدخل بيه على القران. الدخله اللي انا بدخل بيها على القران بتختلف اختلاف كبير جدا جدا جدا، او بتاثر تاثير كبير جدا جدا في تاثري انا بالقران وقدره القران على تغييري. انا داخل على القران ازاي، انا ايه المشاعر اللي في قلبي وانا رايح امسك المصحف، وانا رايح افتح الموبايل واقرا وردي، انا حاسس بايه ساعتها. اللحظه دي بتفرق جدا جدا في تاثير تاثر الواحد بالقران وتغيير الواحد بالقران. بعد كده عندنا مجلسين هيتكلموا عن ما قبل الورد القراني. زي ما قلنا احنا الورد القراني هو العلاج، بس في حاجات انا محتاج اعملها قبل ما اخد العلاج. فعندنا مجلسين ان شاء الله من المره اللي جايه واللي بعديها ما قبل الورد القراني. انا كل ده لسه ما مسكتش المصحف، انا كل ده لسه ما قراتش كلام ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده يبقى عندنا مرتين عن اثناء الورد القراني، اعمل ايه وانا بقرا وردي او ادور على ايه. وعندنا بعد كده في الختام مرتين ما بعد الورد القراني، اعمل ايه بعد ما اخلص الورد. فعشان كده زي ما قلنا الدوره متقسمه اربع مراحل، كل مرحله عباره عن مجلسين، فاجمالا 8 مجالس باذن الله قبل رمضان في خلال شعبان نتكلم فيهم عن شويه مفاهيم او منطلقات مرتبطه بالقران. احنا لسه في اول مرحله من الدرس اللي فات، والدرس ده ان شاء الله الدرس الاولاني اتكلمنا فيه عن تعظيم المتكلم، ودي حاجه مهمه جدا جدا تبقى موجوده في قلب الواحد قبل ما يدخل القران، ان هو يبقى مدرك هو مين اللي انزل القران او ده كلام مين. وهنتكلم اكتر يمكن عن الصفه دي النهارده. تخيلوا كده انا مثلا شغال في شركه كبيره، شركه مالتي ناشونال، فانا جالي ايميل من واحد زميلي في نفس المستوى او نفس الليفل بتاعي، فانا هقرا الميل باهتمام، هقرا بسرعه كده واعدي واخش على اللي بعده. لو جالي ايميل من مديري او مديري المباشر، فانا هقرا الميل بتركيز شويه عشان اعرف مديري هو عايز مني ايه. طب لو جالي بقى ايميل من السي او او حد من الجلوبال او حد حتى من بره مصر، فهبدا اقرا الميل بتركيز كبير جدا واقرا كل كلمه، ولو في كلمه انا مش فاهمها قوي اروح افتح جوجل ترانسليت واحاول افهم الكلمه معناها ايه. بقرا الميل بتركيز شديد جدا. ليه؟ لان انا اللي بعت لي الميل ده حاجه كبيره، شخص كبير جدا ومكانته كبيره. او نفترض مثلا ان انا بدرس حاجه معينه وفي محاضره معينه على النت، او في واحد جاي بيتكلم في المجال ده جاي مصر يدي محاضره، فانا حاربت عشان اعرف احضر المحاضره دي ودفعت فيها فلوس كتير جدا. فانا قاعد المحاضره انا بعمل كل حاجه عشان ابقى مركز، وقافل موبايلي وماسك ورقه وقلم وبكتب كل حاجه عشان مفيش حاجه تضيع مني ومفيش حاجه اسقطها. فقدر قيمه الوقت اللي انا بقيت اقضيه مع كلام الشخص ده اللي هو في الدنيا من قيمه الشخص نفسه اللي بيتكلم. ولله المثل الاعلى، يعني مفيش اي تمثيل ولا تشبيه. لو ادركنا بقى ان انا بقضي الوقت ده او الرساله دي من الله عز وجل، خالق السماوات والارض، ملك الملوك سبحانه وتعالى، فانا مفروض ابقى داخل على الرساله دي بعمل ايه، او داخل بتركيز عامل ازاي، او قيمه الوقت اللي انا بقضيه مع الرساله ده مفروض يبقى اهم وقت في يومي، اهم وقت في يومي وفضيله، اهم وقت في يومي واكتر وقت انا مركز فيه. فعشان كده تعظيم المتكلم مهم جدا جدا قبل ما ادخل على وردي، او مهم جدا جدا في العقليه اللي انا بدخل بيها على القران، ان انا بقى فاهم ده كلام مين وعارف ده كلام مين، كلام العزيز الحكيم الرحيم لطيف الخبير سبحانه وتعالى. فده اول منطلق، وده اللي اتكلمنا عنه الدرس اللي فات. عندنا بقى منطلق تاني هنتكلم عنه الدرس ده باذن الله، وهو تعظيم الرساله نفسها. ان الله سبحانه وتعالى المتكلم رسالته عظيمه جدا جدا جدا، محتاج افهم قبل ما ادخل على وردي ان صفحه القران اللي انا ماسكها في ايدي دي اللي انا ممكن اقراها في دقيقتين ثلاثه دي جنه ونار حرفيا، دي ممكن تكون سبب في دخولي الجنه او سبب في دخولي النار. ان القران مش حاجه اوبشنال في حياتي، مش حاجه اختياريه، هو ممكن يبقى موجود او مش موجود. يعني انا في ناس كتير للاسف مسلمين بيتعاملوا مع القران كانه حاجه سؤال اختياري في امتحان الدنيا. انا مش لازم ابقى فاهم القران، هو عارف ان الصلاه ده فرض لازم اصلي، وعارف ان الزكاه ده فرض ادفع او لا بس انا عارف ان هي فرض، وعارف ان انا لازم احج مره في حياتي، هو عارف ان دي اركان الاسلام وعارف ان دي فرائض عليه لازم يعملها، وعارف ان الحرام حرام وعارف ان هو لازم يبطله. لكن في مسلمين كتير التعامل مع القران ده في حته الرمادي دي، اللي هو مش مدرك ان انا لازم يبقى لي علاقه مع القران، ان القران ده مش سؤال اختياري في حياتي اجاوب عليه او ما اجاوبش، انا مش خسران حاجه. في ناس بتبقى حاسه بكده، ان انا لي علاقه بالقران ده فشيء ده جميل جدا وحاجه حلوه وربنا يزيدك وبتاع ويجعلنا من اهل القران، ولو ماليش علاقه بالقران مش مشكله عادي، يعني مش هتخسر كتير. فبينسى او بيغفل عن ان صفحه القران هي جنه ونار. على قدر تعظيمنا للقرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى، على قدر إقبالنا على القرآن، إن نجاتنا أو هلكنا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بيقول وهم ينهون عنه وينأون عنه. الضمير الغائب في الآية دي عائد على القرآن، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهو ببعده عن القرآن ده هو بيهلك نفسه وهو مش دريان. فعشان كده تعاملنا مع القرآن مش حاجة اختيارية كده موجودة في حياتنا أو لا مش فارقة كتير، لا والله دي حاجة أساسية جدا، حاجة رئيسية جدا في ديننا وفي إيماننا وفي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا صفحة القرآن هي جنة ونار، إن أنا أفهم صفحة وتأثر بيها وأعمل بيها في الدنيا دي ممكن تبقى سبب في دخولي الجنة، وإن أنا أعرض عن القرآن وما اهتمش بيه وبصفحة معينة أغفل عنها وما أقراهاش ومش مهتم بيها ممكن تبقى سبب في دخولي النار. فالموضوع خطير جدا جدا جدا. فقدر زي ما قلنا قدر الكلام من قدر المتكلم. فزي ما المتكلم او ده كلام الله عز وجل كلام عظيم جدا، فالرسالة برضو اللي انزلها الله سبحانه وتعالى هي عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في وصفه للقرآن، وهنتكلم النهاردة ان شاء الله بالتفصيل عن اوصاف القرآن عشان ندرك عظمة الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاسراء آية هي تعتبر اجتمعت فيها مستحيلات كتير جدا، حاجات كتير جدا مستحيل انها تحصل. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاسراء بيقول كل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تعالوا كده نعد فيه كم مستحيل موجود في الآية. قل لئن اجتمعت الإنس، مستحيل ان احنا نجمع الإنس كلهم منذ خلق سيدنا آدم الى قيام الساعة في مكان واحد. والجن مستحيل برضو ان احنا نجمع الجن كلهم الله اعلم امتى الى قيام الساعة في مكان واحد. وان احنا نجمع الاثنين مع بعض في مكان واحد ويبقوا شايفين بعض وقاعدين وبيتناقشوا وبيتكلموا، ده مستحيل ثالث ولا رابع. على ان يأتوا مش بالقرآن، بمثل هذا القرآن، يعني حاجة كمان شبه القرآن، يعني مش هو. اسف الصوت فصل. على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني يجيبوا حاجة شبه القرآن، يعني مش يجيبوا القرآن نفسه حتى، حاجة شبهه. لا يأتون بمثله، مش يعرفه. مش بس كده، ولو كان بعضهم لبعض ظهير، يعني لو كانوا بيساعدوا بعض على قد ما يقدروا برضو مش يعرفه. فده قدر الكلام الله عز وجل، حاجة مستحيل البشر والجن كلهم لو اجتمعوا يعرفوا يجيبوها. فهل أنا مدرك ده قبل ما افتح القرآن؟ أنا مدرك الكلام اللي ما بين إيدي ده، دي عظمته، إن مستحيل حد يعرف يعمل زيه. ربنا سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف كل نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي أنعم عليك بيها في الدنيا، كل الرفاهيات اللي ممكن تبقى في إيدينا، كل الأموال وكل البيوت وكل العربيات وكل كل حاجة ممكن تبقى في إيدينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالقرآن. افرح بالقرآن، بنعمة القرآن في حياتنا، هو خير مما يجمعون، أفضل من أي حاجة أنت ممكن تجمعها في دنيتك. وتأثرنا بالقرآن مفروض يبقى على قدر الكلام الله عز وجل، أو على قدر القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده حل تأثر الجبل بالقرآن. فكلامنا النهاردة هيبقى عن عظمة الرسالة، كلامنا عن أوصاف القرآن، وهيبقى كلامنا من واستشهادنا من القرآن بآيات من القرآن، أو كيف وصف الله القرآن في القرآن. وده هيبقى من الواجبات اللي احنا هيديها في الآخر إن شاء الله. زي ما قلنا احنا هدفنا التغيير بالقرآن، فعشان كده هيبقى دايما إن شاء الله في شعبان وبإذن الله كمان في رمضان نبقى مهتمين جدا جدا بواجبات عملية، حاجة ملموسة نقدر نعملها كل يوم في حياتنا وتبقى سبب في تغييرنا بإذن الله. فهنتكلم إن شاء الله النهاردة عن أوصاف القرآن في القرآن، لأن دي من الحاجات اللي تغير دخل، زي ما قلنا دخلة الواحد على القرآن. فلما أنا بقى مدرك بقيمة الكتاب اللي في إيدي ده، دخلتي عليه هتبقى مختلفة تماما. زي ما كده قلنا أنا دخلتي على أي محاضرة داخل أسمعها وأنا عارف اللي بيدي المحاضرة دي وعارف إن الكلام اللي فيها ده مفيد جدا، دخلتي على المحاضرة دي هتبقى مختلفة. فبالك بقى بأن أنا عارف إن ده كلام الله عز وجل ودي رسالة الله عز وجل، فدخلتي على القرآن المفروض تبقى عاملة إزاي. أعظم صفة وأول صفة من أوصاف القرآن اللي فعلا تغير في علاقة الواحد ونظرة الواحد لكلام ربنا سبحانه وتعالى، هو انه كلام الله عز وجل. دي اعظم صفة، يعني هنتكلم عن صفات كتير النهاردة من صفات القرآن، بس اعظم صفة ان هو كلام الله عز وجل، ان الكلام ده خرج من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به يقينا. اللي يدرك عظمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة هيدرك يعني ايه الكلمة دي، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى تكلم بكلام واذن سبحانه وتعالى ان احنا نسمع الكلام ده، احنا البشر اللي موجودين في حتة لا تذكر من الكون، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن كلامه هو وصلنا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شوف قدر الله سبحانه وتعالى عظيم جدا، إحنا عقولنا والله لا تدركه ولا تتخيل، إحنا عقولنا لا تدرك حجم الكون أصلا اللي إحنا عايشين فيه ده، أو حجم السماوات اللي إحنا بنشوفها دي، فبالك بالسماوات السبع، وما بالك بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، وما بالك بالله عز وجل، عقولنا لا تدرك. فعشان كده كأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى بيقول لنا وما كان لبشر أن يكلمه الله، كأن الطبيعي أصلا إن مفيش بشر ربنا سبحانه وتعالى يكلمه، لأن هو مفيش مقارنة، يعني مفيش حاجة. أنا إيه أصلا استحقاقي كبشر مخلوق ضعيف جدا، زي ما قلنا في حتة لا تذكر في الكون، ان انا يبقى في نعمه كبيره جدا ان انا اسمع كلام اللي خلقني واللي خلق السماوات والارض. فكان الطبيعي ان ده ما يحصلش اصلا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. فكان الاستثناء اللي احنا فيه، احنا في استثناء، احنا مش في قاعده. الاستثناء ان ربنا سبحانه وتعالى اختار نبي، اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارسل اليه رساله اللي وصل لنا بعد كده كلام الله عز وجل. فاعظم صفه من القران هو انه كلام الله. هذا الرب الجليل العظيم قدر برحمته سبحانه وتعالى ان يكلمنا نحن الانسان، كلمنا بالقران فاستمع لما يوحى. ده بقى ده دورنا احنا اللي المفروض احنا نعمله لما يذكر علينا كلام ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا حال الجبل، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، فحالنا احنا بقى المفروض يبقى عامل ازاي؟ فلازم اخر ساجدين لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. في قصه كده جميله جدا، او يعني مثل، مش قصه، مثل. تخيلوا كده ام، هي الام بتحب ابنها جدا جدا، وابنها ده لسبب ما اضطر يسافر ويسيب يسيب امه وعايشه لوحدها ويبعد عنها سنين طويله، وامه ما تعرفش عنه حاجه، او ما كانش عارف يوصل لها. فبعد فتره طويله من الزمن هو عرف يبعت لها رساله. وابنها ده او الابن ده كان شاعر، يعني كان مفوه جدا باللغه العربيه وبيعرف يتكلم عربي. فبعت لها رساله، والام دي يعني بسيطه جدا، فبعت لها رساله فيها كلام عربي كبير جدا وصعب جدا على الام انها تفهمه، اللي هو يعني كان كلام شعراء. فهي الام جت لها رساله، هي ما بتعرفش تقرا وتكتب، فهي بسيطه جدا، فجابت حد شاطر مدرس مثلا عربي ولا حاجه يعرف يقرا لها الرساله. فالام وهي عماله تسمع الرساله عماله تبكي، عماله تبكي، وهي ممكن ما تبقاش فاهمه اصلا تلات ارباع الكلام اللي في الرساله، مش فاهمه معناه. وعلى العكس مدرس العربي ده اللي هو عمال يقرا لها الرساله، رساله ابنها، هو مش متاثر قوي بالرساله، بس هو ممكن يكون فاهم كل كلمه فيها. فهو ايه الاختلاف الرهيب ما بين الرد الفعلين؟ ليه الام بتبكي بكاء شديد جدا وكل ما يخلص القرايه يقول تقول له عيد تاني واقرا تاني من الاول، والراجل اللي عمال يقرا رساله وفاهم كل حاجه فيها دي مش متاثر تماما؟ الفرق ما بينهم ليه كده؟ لان الام مدركه ان الرساله دي من عند اكتر حد هي بتحبه في الدنيا، ابنها. فهي عماله تعيد وتزيد، تطلب من الراجل ان هو يعيد ويزيد عليها رساله حتى لو مش فاهمه، وتمسك الجواب وتقعد تبوس فيه وتحضنه. هي يعني بتعمل ليه كده مع كلام ابنها حتى لو هي مش فاهماه؟ ان هي عارفه الكلام ده جاي من عند مين، من عند اكتر حد بتحبه في الدنيا. والمدرس اللي عمال يقرا لها الكلام او الراجل عمال يقرا لها الكلام ده، هو ما يعرفش مين ابنها اصلا، فهو مش متاثر تماما بالكلام حتى لو الكلام هو جميل وفاهم كل حاجه فيه. فعشان كده زي ما قلنا دخلتنا على القران بتفرق جدا جدا في تاثرنا بكلام الله عز وجل. احنا لو بندخل على القران دخلت الام دي على كلام ابنها هنتاثر جدا بالقران، وكلام ربنا سبحانه وتعالى هياثر فينا بجد ويغيرنا بجد بعد كده. فعشان كده اول واعظم صفه من صفات القران انه كلام الله عز وجل، ودي حاجه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بس مهمه جدا جدا، عشان كده هنتكلم عنها كمان المره دي. صفات بقى كتير جدا هنعدي عليها، نحاول نعدي عليها سريعا. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، وكلها صفات بتدل على عظمه الرساله. ربنا سبحانه وتعالى لسه معديين في الايه اللي احنا قلناها، ربنا وصف القران بانه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. كان القران هو روحنا، او الروح اللي احنا هنحيا بيها، كاننا من غير قران من غير روح. يعني الانسان بيتكون من جسد وروح، الجسد ليه غذاء، وغذاء الجسد وليه روح. روح الغذاء الروح هي الحاجات المعنويه اللي الانسان بيتحصل عليها من الدنيا. فلو بيغذي روحه بحاجات غلط روحه هتبدا تموت مع الوقت. ولما بيغذيش روحه بالقران، او مفيش القران ملوش مدخل لقلبه او لروحه، روحه تبدا تموت مع الوقت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، كاننا موتى من غير القران. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فكأن القرآن بيجي عشان يحيينا واحنا ميتين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأننا والله موتى بدون القرآن، كأننا كده زي ما بيقولوا زومبيز ماشيين على الأرض. فتلاقي الإنسان قدامك طويل طول بعرض جسمه ما شاء الله رياضي جدا ومهتم جدا بصحته، بس هو من جواه فاضي، مفيش حاجة بتغذي روحه. أو يبدأ بقى يغذي روحه بقى بالأغاني والأفلام والقصص والروايات والفيديوهات والفيسبوك والإنستجرام، هذه الحاجات اللي بتغذي روحه. فمفيش مدخل تاني لغذاء الروح، أو مفيش كلام الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الغذاء اللي ربنا سبحانه وتعالى رتضاه للبشر مش موجود، وعمال يغذي روحه بس بحاجات كلها للأسف بتموته أكتر. عشان كده وحديث كتير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل مثل الحي والميت. كأن اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وأعظم الذكر هو كلام الله عز وجل، واللي ما بيذكرش ربنا وما بيقرأش قرآن زي الحي والميت. فممكن تلاقي زي ما قلنا بني آدم ماشي قدامك هو ناجح جدا وصحي جدا وكل حاجة، بس هو من جواه ميت. فدي أول صفة من صفات القرآن، القرآن روح والقرآن حياة. تاني صفة من صفات القرآن اللي كلنا بندور عليها دلوقتي في الدنيا، القرآن نور. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في آية واحدة من آيات القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل ده القرآن بيعمله. تخيلوا كده واحد ماشي بعربية، كشافات العربية والنور بتاع العربية بايظ، وماشي بالليل في شارع كله مطبات وكله حفر، هو ماشي عمال يعمل ايه؟ عمال يطلع من الحفرة دي يقع في اللي بعديها، يخبط في المطب ده ويقع في اللي بعديه، هو ماشي عمال يخبط، هو مش شاف حاجة، الدنيا ضلمة، مفيش نور، مفيش عواميد نور، كشافات العربية بايظة، هو ماشي بيخبط حرفيا. احنا والله حالنا في الدنيا من غير القرآن، من غير النور اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لينا، احنا ماشيين في الدنيا بنخبط، عمالين نقع في ذنبنا، نطلع من الذنب ده نقع في ذنب تاني، نطلع من الشبهة دي نقع في شبهة تانية، وهكذا. وده حالنا من غير القرآن. وكل ما الدنيا بتصعب أكتر، كل ما احتياجنا للقرآن بيزيد، كل ما احتياجنا للقرآن بيزيد. والله واحنا دلوقتي في أشد الحاجة للقرآن. الواحد والله بيصعب عليه المسلمين الكتير اللي هم مضطربين في حياتهم في الدنيا، بس محتاجين يسمعوا آية واحدة ممكن تهديه وتنور له طريقه ومسيرته عامة في الدنيا كلها، بسبب آية واحدة ممكن تكون غايبة عنه أو ما سمعهاش أو ما مش عارف معناها أو أي حاجة من ده. فإحنا والله في أشد الحاجة لكلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال في سورة الشورى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فربنا وصفه بانه نور، ربنا وصفه بانه هدى، ومش اي هدى، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. هو مش بيهدي لاي حاجه، هو بيهدي للتي هي اقوم. القران بيهدي لافضل حاجه، افضل حاجه القران بيهدي لها. تلك التوصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين في أول سورة النمل. فربنا وصفه بأنه نور وبأنه هدى. في حديث جميل جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني إيه هذا القرآن سبب؟ سبب يعني زي الحبل، فتخيل كده ان في حبل نازل من السماء، الحبل ده ماسك طرفه من فوق ربنا سبحانه وتعالى، والطرف التاني احنا. اي حد بقى بيبدأ فعلا ينشئ علاقة حقيقية بالقرآن وعلاقة صحيحة بالقرآن او علاقة تغييرية بالقرآن، هو كأنه ماسك حبل طرفه الناحية التانية ماسك فيه ربنا سبحانه وتعالى. هو ازاي هيضل اصلا؟ هو ازاي ممكن يضل لو ماسك في الحبل الطرف التاني ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني تخيلوا كده واحد بيغرق في البحر، فجاله مثلا ايه فلوكة صغيرة، مركب حتة صغيرة كده بترمي له حبل، فهو عنده شك ان المركب دي ممكن تستحمله. وبعد كده بعد شوية جاله بقى سفينة بقى كبيرة جدا من اللي هي بتاعت ايه نقل البضائع دي، رمت له بقى حاجة كبيرة جدا ماسك فيها، فهو عنده يقين ان السفينة العظيمة دي عمرها ما تتقلب عشان هو ماسك فيها. هو ماسك فيها وهو خلاص بقى عنده اطمئنان ان الناس هنا هينقذوه، ولله المثل الأعلى. انا لو ماسك في حبل ماسك فيه الناحية التانية ربنا سبحانه وتعالى، انا هشك ازاي ان انا ممكن اضل اصلا لو انا معايا القرآن؟ فبتشعلق في الحبل ده بإيدي وسناني زي ما بيقولوا، مش هسيبه مش هسيبه. فالقرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه هو نور وهو هدى، وكلنا زي ما قلنا في أشد الحاجة والله للنور والهدى. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن زي ما قلنا، احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان نعظم الرسالة، عشان نعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى. فدخلتي على القرآن تبقى متغيرة، انا داخل اقضي افضل وقت اهم وقت في يومي مع كلام الله عز وجل، فانا اعظم المتكلم ومع اعظم كلام اللي صفاته عظيمه جدا وهي رساله ربنا سبحانه وتعالى. فانا داخل على القران انا مدرك ايه اللي انا بعمله، اهم حاجه في حياتي، اهم كلام ممكن اسمعه او اهم كلام ممكن اقراه هو ربنا سبحانه وتعالى. في القران قال لنا صفات كتيره جدا جدا عشان يفهمنا، عشان يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. اربع صفات اهي في ايه واحده. اول حاجه هو ربنا وصفه انه عظه، والوصف ده جميل جدا في ايه؟ ان ناس احنا في الدنيا بنبقى في شيوخ معينين احنا بنحبهم جدا وكان بيأثر فينا جدا، احنا بنحب نسمع موعظه من الشيخ ده. فتخيل بقى احنا لما نسمع الموعظه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني الواحد كده بيقعد يفكر مع نفسه لما الصحابه كانوا بيقعدوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدا يوعظهم ويقرا عليهم ايات ربنا سبحانه وتعالى، فمدى تاثرهم؟ حتى زي احد الصحابه كان بيقول كان احنا يعني بنسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمنا عن الجنه والنار كانها راي عين، كاننا شايفينها قدامنا. فده يعني مدى تاثرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان الموعظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني اشرف خلق الله قاعد بيكلمني عن الجنه والنار، فهتبقى اتاثر جدا جدا. فتخيل بقى لو الموعظه دي من ربنا سبحانه وتعالى، انا مدرك ان ربنا هو اللي بيوعظني، ربنا بيقول لي اعمل وما تعملش، ربنا بيقول لي دي اللي فيها ضلالك ودي اللي فيها هداك فامسك في دي وسيب دي. قد جاءتكم موعظه من ربكم، حتى الموعظه ربنا قال ايه موعظه وما قالش على طول بيها، قال موعظه بكم، عشان ندرك نفهم معلش انا اسف على الانترنت بس. ربنا سبحانه وتعالى قال وشفاء لما في الصدور. شوف كم المشاكل اللي ممكن تبقى في صدور كتير من المسلمين دلوقتي، سواء مشاكل يعني من ان هو عنده خوف وعنده اضطراب وعنده قلق من المستقبل وعنده حزن على اللي بيحصل وعنده اكتئاب وعنده حاجات كتير جدا جدا ممكن تكون بسبب احداث كتيره بتحصل حواليه هو ملوش دخل فيها، وعايز حاجه تطمنه وعايز حاجه تهديه وعايز حاجه تفهمه وتوريله الصوره الاكبر اللي احنا عايشين فيها وايه الدنيا دي اصلا وايه الهدف منها. فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور لأي حاجة، لو كان لما في الصدور دي يعني حاجة زي ما بيقولوا جنرال، حاجة كبيرة بتشمل حاجة كتير قوي. وحتى ربنا سبحانه وتعالى يعني ما وصفش بأنه وعلاج أو دواء، لأن الدواء ممكن يجيب نتيجة وممكن لأ، ممكن واحد ياخد دواء يخف وممكن واحد ياخد نفس الدواء بنفس المرض ما يخفش، لكن ربنا وصفه بأنه شفاء، هو أنت كده كده هتشفى، كده كده هينتهي، كده كده الامراض اللي في صدرك سواء هي خوف واضطراب وقلق، او سواء حتى هي امراض نفسيه، يعني سواء هي حسد وحقد وغل تجاه الناس، هتشفى. كل ده هيشفى. وهدى، مش بس كده، وهدى كمان هتهتدي بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ورحمه، كلام فيه رحمه بينا. والله صفات عظيمه جدا جدا. تخيل بقى احنا بايدينا بنترك كل ده، كاننا بنقول لربنا سبحانه وتعالى انا مش عايز الموعظه، ومش عايز الشفاء، ومش عايز الهدى، ومش عايز الرحمه، انا في غنى عن كل ده. والله واحنا ما فيش حد فينا في غنى عن اي حاجه من دول اصلا. فللاسف احنا ببعدنا عن القران وبغفلتنا عن القران كاننا بنقول كده من غير ما نقوله بلساننا، بس افعالنا بتدل على ان احنا في غنى عن كل ده اصلا. للاسف حجرنا للقران وغفلتنا عن القران، حتى لو احنا ما بنقولش ده بلساننا، بس هي كان افعالنا بتقول ده. برضو من الصفات العظيمه جدا اللي ربنا وصف فيها في سوره آل عمران، هذا بيان قبل للناس، قبل ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن غزوه احد واللي حصل في غزوه احد للمسلمين من هزيمه ومعصيه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده جه العفو بقى من ربنا سبحانه وتعالى، والايات عظيمه جدا جدا. واحنا دلوقتي والله في اشد الاحتياج، الواحد كان بيحاول يقعد يتخيل حاله كده وحالنا كمسلمين بدون وجود الايات اللي في غزوه احد دي مثلا في الفتره او في السنه اللي فاتت، واللي كان بيحصل لاخواتنا في غزه، ازاي ممكن الواحد اصلا يتعامل مع اللي بيحصل؟ ازاي الواحد ممكن يبقى متعايش مع اللي بيحصل ده من غير الايات اللي في سوره آل عمران بتتكلم عن غزوه احد؟ صعب جدا جدا ان الواحد ممكن كان يبقى في حاله، مش هقول رضا، بس في حاله حتى ايه، تقبل او فهم للي بيحصل يعني. فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن ببيان، وده وصف عظيم جدا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لو حد فيكم كبير شوية فاكر أيام 2011، أنا فاكر يعني في الفترة دي كان كل شوية كده يبقى في بيان، يطلع يقولوا في بيان رئاسي، في بيان عسكري. فأنا متذكر جدا حال الناس ساعتها، سواء في البيوت او في الشوارع، يفتحوا التلفزيون الناس كلها قاعده ساكته. انا فاكر والله مناظر الشوارع بتقف، الناس بتنزل من الاوتوبيسات والعربيات، تقف قدام اي محل عنده تلفزيون او اي قهوه او اي حاجه، يقفوا يسمعوا البيان العسكري او البيان الرئاسي. هو في الاول وفي الاخر ده بشر، واحد هيقف يتكلم يقول كلام مهم ومؤثر جدا في حياه البشر، فالناس بتسمعه يعني ايه، بانصات شديد جدا وتركيز شديد جدا. وبعد كده بقى يقعدوا يعملوا فلورامج يحللوا وهو قال الكلمه دي ليه، وقال اللفظ ده ليه، وشكله هو بيقوله كان عامل ازاي، ولغه الجسد، ويبدا بقى تدقيق شديد جدا لكلام بشر في الاول وفي الاخر. ولله المثل الاعلى، ربنا وصف القران بانه بيان، فانا بقى تعاملي مع البيان ده هيبقى عامل ازاي؟ اذا كان تعامل البشر مع بيانات البشر عامل كده، انا بقى تعاملي مع بيان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عامل ازاي؟ لازم يبقى انتباهي وانصاتي اشد انتباها لكلام البشر بكتير جدا جدا جدا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى برضه في سوره الاسراء بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فالقران شفاء، القران رحمه، القران موعظه، القران هدى، وكذلك القران وسبيل الايمان. ربنا سبحانه وتعالى سوره آل عمران بيقول ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامن. العلماء علماء التفسير في الايه دي لهم قولين، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، القول الاول هو ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بينادي بالايمان وسط العرب يعني في الزمن، في زمن النبوة أو زمن البعث. الرأي الثاني هو رأي جميل جدا، وإن المنادي اللي بينادي للإيمان هو القرآن. واستناد علماء التفسير على ده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في فترة زمنية محددة، لكن اللي بينادي على طول هو القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أنا هسمع نداء مين؟ هسمع نداء القرآن. أنا ما سمعتش نداء النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، لكن أنا سمعت نداء القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، كأن القرآن والله بينادي على كل واحد فينا أن آمنوا بربكم فآمنا. فارتباط القرآن بالإيمان هو ارتباط شديد جدا جدا. القرآن هو سبيل الإيمان، ودي نقطة كتير من المسلمين بيغفل عنها للأسف، وبيبقى مدرك إن أنا ممكن أصل لدرجات إيمانية عالية جدا بحاجات كتير قوي أو حتى بطاعات كتير قوي بدون وجود للقرآن في حياتي. كده كده الإيمان بيزيد وينقص، والإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، بس في كتير من الأحيان أنا ببقى محتاج المشاعر اللي موجودة في القرآن تساعدني حتى على القيام بالطاعة على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى الوجه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فأنا محتاج أزود مشاعري الإيمانية بالقرآن، محتاج أزود حبي ربنا سبحانه وتعالى، محتاج أزود خوفي من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج أزود التوكل والرضا واليقين والتقوى والخشوع. كل ده أنا ممكن ما أعرفش أجيبه من الطاعة، أنا محتاج لي من القرآن، والقرآن هو أعظم كلام يعرف يغير فيا كل ده. عشان كده أنا ممكن أكون بسمع دروس للشيوخ، بس أنا عارف أن درس الشيخ ممكن يكون بيتكلم عن معنى أو معنيين، لكن أنا والله ممكن في ورد واحد 10 دقايق ربع ساعة أعدي على معاني إيمانية كتير جدا جدا محتاج عشرات الدروس عشان أعرف أفهمها. لكن من إعجاز ربنا سبحانه وتعالى أن أنا ممكن في 5 6 7 7 صفح بس أعدي على مشاعر كتير جدا جدا أنا ممكن محتاج أوقات أو وقت أطول بكتير جدا عشان أعرف أجيبها من كلام البشر. هو ده إعجاز كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا محتاجين القرآن عشان نزود إيماننا. وعشان كده كتير من الناس لما بيحس ان ايمانه ازيد في رمضان، حتى لو هو مش بيتعامل مع القرآن التعامل الامثل او مش بيستفيد من القرآن الاستفادة القصوى يعني، بس يحس ان ايمانه بيزيد بالقرآن. ليه؟ ان ايمانه بيزيد في رمضان. ليه؟ لان علاقته مع القرآن في رمضان بتزيد، فهو التناسب طردي. ده طبيعي جدا ان احنا ايماننا يزيد في رمضان وطاعتنا تزيد في رمضان ومعاصينا تقل في رمضان. ليه؟ لان طبعا اسباب كتيره، وان ربنا سبحانه وتعالى سخر يعني او اراد يعني ان مواسم الطاعات يبقى كده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا كلنا ويقرب ويفتح ابواب الجنه وبيغلق ابواب النار وهكذا. بس احنا برضو بنرتبط بالقران ارتباط اكبر من اي شهر تاني، فالقران بيغير فينا حتى لو احنا مش مدركين ده. فتخيل بقى لو انا داخل مدرك ده ومركز مع ده وبهدف لده وعايز اتغير بجد مع القران، تاثري والله هيبقى اكبر بكتير جدا جدا من انا ابقى داخل مجرد عايز اجمع حسنات وخلاص. ان انا كده كده بقضي وقت طويل مع القران في رمضان، فايه اللي يمنع ان انا ابقى داخل الدخل الصح؟ انا يعني كل ده مش هياثر في يعني حتى لو الواحد بيحسبها يعني حسبه يعني رياضيه بحته، ان انا والله انا عندي ساعتين هو ده علاقتي مع القران في رمضان، او غير رمضان نص ساعه، في رمضان هعرف اخليها ساعه ساعه ونص ساعتين بكتير قوي. حلو ماشي، في نفس الساعتين دول انا ممكن لو انا مستعد بقى فعلا ايمانيا بجد ومستحضر كل الكلام اللي احنا بنحاول نوصله للناس هنا في المجلس، مستحضر عظمة المتكلم سبحانه وتعالى وعظمة الرسالة قبل ما ابدا ادخل، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يمن علينا بالفهم والتأثر والايمان. كل الكلام ده ممكن ما ياخدش مني مجهود، مش هياخد مني وقت اصلا، كل دي مشاعر قلبية بتيجي في قلب الواحد. حتى لو خد مني وقت هياخد مني 2 3 زيادة ولا حاجة في يومي، بس الدخلة دي فعلا بتفرق جدا جدا على تأثر الواحد بالقرآن. فالإيمان بيزيد بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. العلاقة واضحة وصريحة جدا، كل ما الآيات بتتلى أكتر كل ما الإيمان بيزيد. فعشان كده القرآن هو سبيل الإيمان، القرآن هو سبيل التقوى والاستقامة. كتير مننا بيدور عليها، كتير مننا بيشتكي إن أنا بيجي رمضان فبستقيم على الطاعة وبطل معاصي، وليلة العيد على طول برجع للمعاصي تاني. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا كتير مننا ليلة العيد هو كأنه برضو من غير ما يقول بيقطع علاقته بالقرآن، كأنه من غير ما يقول والله حلو قوي كده، كفاية قوي كده على القرآن، نتقابل ان شاء الله رمضان اللي جاي. حتى لو هو ما بينويش ده بقلبه او ما بيقولش ده بلسانه، بس هو حاله بيدل على ده، ويقدر يكتشف ده في اول يوم في العيد، اول يوم العيد يشوف حاله مع القران عامل ازاي، او اول ليله ليله العيد هل هو اصلا بيصلي قيام ليله العيد بالقران ولا لا. فاللي عايز يستقيم واللي عايز يفضل على استقامه مع ربنا سبحانه وتعالى ويفضل على التقوى يخليه مع القران. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر. فالتقوى والذكرى من القران، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إن فأين تذهبون؟ والله الآية دي في سورة التكوير عظيمة جدا، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده أنتوا هتروحوا فين؟ فأين تذهبون لما تتركوا كلامي اللي أنا أنزلت ليكم عشان هدايتكم واستقامتكم وإيمانكم؟ هتسيب الكلام ده وتروح لكلام مين؟ مين هيقول كلام أفضل من ده؟ مين هيقول كلام أهدى من ده؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي عايز يستقيم فعلا، اللي عايز الاستقامة، هو ما قدموش طريق تاني غير ده، زي ما قلنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللي خلق الإنسان سبحانه وتعالى هو اللي أنزل القرآن. عشان كده لما كنا بنقول كأن إحنا حتى في الدنيا يعني، ولله مثل أعلى، اللي بيصنع حاجة، اللي بيعمل تلاجة، اللي بيعمل موبايل، اللي بيعمل تلفزيون، بيعمل معاه كتالوج، ده اللي هو دليل الاستخدام أو دليل الاستعمال، اللي هو إيه؟ والله أنت أفضل استعمال للتلفزيون أو الغسالة أو الجهاز ده هو أنك تعمل معاه 1 2 3 10. عملت حاجة غلط غير دي أنت المسؤول، أنا هو بره الضمان زي ما بيقول، ماليش دعوة. لكن أنت أو لو حاجة باظت فيه اعمل 1 2 3، هو في كتالوج نازل معاه، ولا المثل الأعلى. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنزل القرآن اللي هو بالنسبة لنا احنا ده كتالوجنا بقى، احنا بقى عايزين نستقيم، عايزين نبقى على يعني إيمان وعلى تقوى ونتعامل صح في الدنيا، نمشي صح في الدنيا عشان نصل إلى الجنة يوم القيامة، معانا الكتاب، معانا الكتالوج بتاعنا. هل بقى هنهتم بيه؟ هل هنقراه؟ هل هندرك أصلا أهميته ولا لأ؟ ولا هو هيبقى بالنسبة لنا مصدر للحسنات؟ وده فيه تقليل كبير جدا من قدر القرآن، هو بس مصدر الحسنات وخلاص، هقراه عشان اجمع اكبر قدر من الحسنات وخلاص. فاحنا اللي بنختار بايدينا دخلتنا على القران وقلبنا واحنا بنفتح القران بتفرق كتير جدا جدا من واحد للتاني. زي ما كده حتى في اعمال كتيره جدا جدا، الصلاه حتى نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، او يعني السلف كانوا بيقولوا مش متذكر، ان اتنين يبقوا واقفين في الصلاه ممكن يكون الفرق ما بين صلاه الاتنين واقفين في نفس الصف كما بين السماء والأرض. هو واحد خارج من صلاته كلها بإيمان عليه جدا وبخشوع كبير جدا، واحد خارج بعشر الصلاة، أو واحد ملوش فيها أي حاجة، هو بس أسقط عنه الفرض وخلاص، ما استفادش بصلاته بأي حاجة. ليه؟ لأن ده داخل على الصلاة هو مدرك أنه واقف بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن تكون دي آخر صلاة ليه، فمركز جدا في صلاته وخاشع جدا فيها. والتاني داخل عمال يفكر في الدنيا ويفكر في حساباته ويفكر في أولاده ويفكر في بيته وشغله، فالاثنين ما بيستووش. كذلك القرآن، أنا داخل على القرآن عامل إزاي؟ داخل قلبي عامل إزاي قبل ما أدخل على القرآن؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه بصائر وفرقان، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقينون. سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان أو ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن بأنه فرقان لأنه بيفرق به بين الحق والباطل. فوالله والله في الزمن الفتن وزمن الشبهات اللي احنا عايشين فيه ده، احنا في أشد الحاجة الحاجة تفرق لنا ما بين الحق والباطل. كتر الكلام الكتير جدا احنا نسمعه من ناس كتير في ظاهرهم منتمي للدين منتمي للإسلام، بس ممكن نكون بنسمع منهم كلام يصدمنا وكلام احنا مش مدركين هو ده صح ولا غلط، هو ده في الدين ولا مش في الدين، هما مين اللي صح ومين اللي غلط، امشي ورا دول ولا امشي ورا دول، اسمع كلام دول ولا اسمع كلام دول. فازاي انا هاخد قرار في وسط كل الفتن دي من غير القرآن، من غير الفرقان اللي ربنا سبحانه وتعالى فرق بيه ما بين الحق والباطل؟ فزي ما قلت والله من شويه، الواحد بيصعب عليه جدا جدا المسلم في الزمن ده اللي بعيد عن القران. انت في ايدك نجاتك، انت في ايدك حل كل مشاكلك وسايبه بمزاجك، يعني هو موجود والقران الوصول ليه بقى سهل جدا، انت حتى المصحف نفسه مش انت معاك على موبايلك، موبايلك اللي احنا ماسكينه 5 6 ساعات كل يوم ده هو عليه ابلكيشن ما بتاخدش مساحه من على الموبايل، لو فتحتها هلاقي فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى، انا مش محتاج ابذل مجهود عشان اوصل لده. او موجود مصحف في تابلوه العربيه اللي موجود في البيت للاسف العنكبوت ما معشش عليه واحنا عارفين واحنا ضايعين بقى وتايهين في الدنيا ومش عارفين نعمل ايه، وعندنا مشاكل وعندنا هموم وعندنا احزان وعندنا كل ده، وما جاش في دماغ اي حد فينا انه يفتح القرآن ويشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا نعمل ايه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ فاي حد والله تايه في الدنيا مش عارف يجري على كلام ربنا سبحانه وتعالى ويدخل على القرآن بالدخله دي، يا رب انا تايه مش عارف اعمل ايه، والله فعلا يا رب نور لي طريقي، نور لي بصيرتي، يا رب فرق لي ما بين الحق والباطل، وادخل على القرآن وانا محتاج ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليا بالهدايه وينعم عليا بالفرقان وينعم عليا بالنور والبصائر. فدي برضو صفه جميله جدا ومهمه جدا جدا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، تربطنا بالقرآن. كذلك القرآن هو حق وبرهان او برهان، يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، وهو الحق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وانه لحق اليقين. فالقرآن هو الحق، ودي صفه يعني ملازمه للقرآن الى قيام الساعه. صعب جدا جدا ان حد يلاقي كلام الكلام ده زي ما بيقولوا كده الفاليديتي بتاعته او الصلاحيه بتاعته الى قيام الساعه، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فالكلام ده ملوش تاريخ صلاحيه، ملوش وقت وخلاص. والله يا جماعه زي ما كانت كتير للاسف ناس مسلمين بيقولوا والله القران ده بقى كان على 1400 سنه بقى ده كان بيكلم بقى العرب بقى واهل قرعه الغنم واهل الصحراء وبتاع، الكلام ده مش مناسب لينا دلوقتي. لا والله، كلام الله عز وجل وانه لحق اليقين مناسب لكل زمان ومكان، وانه لقول فصل، انه لقول فصل وما هو بالهزل سبحانه وتعالى، كلام حق. فده مهم جدا جدا برضه في دخولنا على القرآن. القرآن ذكر وتذكرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، والذكر هنا بمعنى الشرف أو من معنيه يعني الشرف، يعني عارف لما حد بيقول إن الشخص ده والله بيعلو ذكره في مكان معين، يعني إيه؟ يعلو شرفه مكانته. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان القرآن ده في شرفكم، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، في شرفكم وفي علوكم وارتفاعكم وسط الاقوام. فاللي يشوف حال المسلمين دلوقتي والذل والمهانه اللي عايش فيها كتير من المسلمين في انحاء كتير يعني من الارض، يدرك ان ده بسبب بعد المسلمين عن القرآن، بعد المسلمين عن مصدر الشرف والعزه وكلام الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نختم بحديث من أجمل الأحاديث اللي بتتكلم عن فضل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. تخيل لما واحد يبقى من أهل ربنا سبحانه وتعالى. إحنا في الدنيا هنا لو واحد يعني أبوه ماسك منصب مهم في البلد ولا حاجة ولا شغال مش عارف لواء ولا هو بيبقى ماشي مش همه حد، مش فارق معاه، هو عارف إن هو ليه ظهر وليه سند، هيعمل أي حاجة هيخرجه منه. أو لو أبوه مليونير ولا أبوه ملياردير ولا بتاع، أنا عاوز أي حاجة في الدنيا، أتخانق أي خناقة، أزعق في أي حد، أنا مش فارق معايا. ليه؟ أنا عارف اللي في ظهري. أنت مش عارف أبويا مين بقى، وأنت عارف أنا مش عارف ابن مين، هو عارف هو مين أهله، فهو مش فارق معايا، هو داخل بيشوط في الناس كلها، ولله المثل الأعلى. تخيل لو الواحد ماشي في الدنيا وهو من أهل الله سبحانه وتعالى، هيعمل معايا إيه؟ أو حتى إحنا والله في الدنيا، حتى لو حد يعني أنا لو أخويا وقع في مشكلة، أو لو واحد صاحبي حبيبي ولا حد من أهلي وقع في مشكلة، هقف جنبه وأقف أساعده وأروح معاه مشواره اللي هو عايزه، وأديله فلوس لو معايا ومحتاجه، هقف جنبه زي ما هو عايز. ليه؟ ده أهلي، ده أخويا، هعمل لك اللي أنت عايزه. تخيل بقى لو الواحد وصل لمرحله انه يبقى من اهل الله سبحانه وتعالى، ربنا ممكن يعمل معانا ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. انا لو ربنا من اهلي، لو ربنا هيدافع عني، انا مش محتاج حد والله في الدنيا خلاص، اليس الله بكاف عبده. فاحنا عايزين نوصل لمرحله ان انا ابقى من اهل القران عشان ابقى من اهل الله سبحانه وتعالى، فمبقاش محتاج حاجه من حد، ومبقاش خايف من حد ولا قلقان ولا مضطرب ولا فارق معايا اي حاجه في الدنيا طالما من اهل ربنا سبحانه وتعالى. فده كده الحديث انا اختم بيه. زي ما قلنا احنا الهدف الاساسي من دورتنا يعني السريعة أو المصغرة في شعبان استعدادا لرمضان، هو إن احنا ندخل على رمضان بنية التغيير. احنا مش داخلين على رمضان علاقتنا مع القرآن إن هو مصدر أو عدد حسناته بس، زي ما قلنا دي حاجة يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا بقدر القرآن، إن مجرد قرايته بتديني حسنات، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش القرآن عشان نجمع بس حسنات، ولا إن أنا عايز أدخل على القرآن عشان أتأثر بس في رمضان، مع إن التأثر ده شيء مهم جدا وفعلا بيزود الإيمان، بس أنا عايز التالتة، أنا عايز أتغير بجد بسبب القرآن. فمش عايزين قراءتنا للقرآن في رمضان تبقى قراءة مؤثرة بس، احنا عايزينها تبقى قراءة مغيرة تغيرني، فاخد قرارات اغير حياتي واغير من نفسي في رمضان، واستمر على ده بإذن الله بعد رمضان، لان هستمر ان شاء الله على الورد. اما بإذن الله استمر على الورد بعد رمضان، هستمر على طريق التغيير، فافضل بإذن الله اتغير دايما للافضل طول ما انا ليا ورد او ليا علاقة مع القرآن. زي ما قلنا احنا دايما هنختم ان شاء الله في مجالسنا في شعبان او في رمضان بواجبات عملية هنعمل بيها كل يوم عشان نبدأ نشعر بالتغيير بجد. فالواجب ان شاء الله اللي معانا النهاردة ان احنا طبعا مستمرين على ورد، نبدأ في وردنا للقرآن او مستمرين على وردنا في القرآن ان شاء الله لحد رمضان. هنذكر نفسنا بالمعنيين دول قبل الورد، تذكر عظمة المتكلم وعظمة الرسالة. أخد بس نص دقيقة أذكر نفسي أو دقيقة أذكر نفسي إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأحاول أتذكر أو أفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى العزيز والحكيم وصفات ربنا سبحانه وتعالى وصفات القرآن اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. وعشان ندرك ده وعشان يعني نصل للمعاني دي ممكن نعمل حاجتين صغيرين جدا قبل الورد، إن احنا ندور على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن فضل القرآن، نكتب يعني على النت سهل جدا الموضوع أحاديث عن فضل القرآن، فنقرأ حديث كل يوم عن فضل القرآن قبل الورد، وآية عن صفة فيها صفة من صفات القرآن أو عن فضل القرآن، ونكتب برضو سيرش سهل جدا إن احنا نوصل لآيات بتتكلم عن فضل القرآن، بحيث إن أنا لما أقرأ آية أو حديث قبل ما أقرأ وردي أشعر فعلا بأهمية الكلام اللي أنا داخل عليه ده. الحاجة برضو أو الواجب التاني إن احنا وإحنا بنقرأ وردنا ممكن لحد بس المجلس اللي جاي او يعني احنا مستمرين، ودي من الدخلات الجميله جدا على القران، ان انا بدخل على القران بدور على حاجه، بدور على معنى معين، فندور او نحاول نركز في الايات اللي بتتكلم عن صفات القران او اوصاف القران في القران. فلو وصلنا الايه بتتكلم عن صفه من صفات القران ممكن اعلم عليها، لو انا بقرا من ابلكيشن على الموبايل اكتبها في ورقه وقلم اعملها بوك مارك احاول اسجلها، بحيث ان انا ممكن بعد كده وانا عايز اتذكر او اذكر نفسي بفضل القران او عظمه القران ارجع للايات اللي انا مسجلها بايدي دي قبل بعد كده، فابدا اتذكر فضل كلام ربنا سبحانه وتعالى من قبل ما اقرا الوردي. فدي الواجبات اللي عندنا، ان احنا نقرا كل يوم قبل الورد حديث بيتكلم عن فضل القران وايه من القران بتتكلم عن فضل القران قبل ما اقرا الورد، وانا بقرا الورد ادور عن الايات اللي بتتكلم عن اوصاف القران وازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القران في القران. طبعا الدعاء اولا واخيرا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا بالقرآن ويبلغنا رمضان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.